بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدي بالحمد لله وأحمده وأثني عليه وأعترف له بالولايا وكل خلقه بين يديه. كان لي ذلل شكوى فأبتدي الشكوى عليه. صدى التميز تهديكم التميز في إصدارها المتميز. خذ خفقة تصل المدى بصد التميز ردد. أناشيد خفقة خفقة في داخلي وأثقلت جسما خفيفا خلي وصرت ألملي مروح الحياة ولم يبق شيء سوى الآه. عرفت بأني نديم السهاد وليلي طويل ولن ينجلي وبيت أقلب. اناشيد خفيد خفيد. فبداه لا تهزأ وحادثني بحب من وقتنا من سقط المتاع. أبني أفنيت الشباب ورق عظمي والنخاع وأرى مضاء عزيمتي في الكد قد ولا وضاع. أناشيد خفيد خفقة. أحسست أن مصيبتي تنمو وتشعل غربتي ودعت أهلي حينها تجتاح عيني دمعتي. أحسست أن مصيبتي تنمو وتشعل غربتي ودعت أهلي حينها تجتاح عيني. أناشيد خفيد خفق. دعاة لهم فرحة عندما يرون سعادتنا مؤمنين وحين نميل بأهوائنا ترى دمعهم في مساء حزين فمن يا ترى بعدهم يمتطي. أناشيد خفيد خفقة. من ديني قد عشت سنينا ظمآنا فمتى يا مكة ترويني فمتى يا مكة ترويني ومتى يا ربي يا حبي من جبل الرحمة. أناشيد خفيد خفق. من فؤاد تلحف بالمودة واستكانا وما من طرف اختصر الزمان وبوى أبابة النجم مكانا وراهل في ملادمة المعالي فنادمها وقد كسب الرهانا هما مبطل فاختصر الزمان وبوى أهامة النجم مكانا وراهن في منادمة المعالي فنادمها وقد كسب الرهانا. أناشيد خفيد خفقة. قد نزلت آياته تنزيلا فغدا لمن ضل السبيل دليلا. قد نزلت آياته تنزيلا فغدا لمن ضل السبيل دليلا. في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا. أناشيد خفيد خفقة.